اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم ينقلنا ابن عطاء الله بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها فيقول: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من ظلمات النفس، إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من ظلمات النفس. هذه الحكمة يعني شرحها سهل وليست معقدة، وكلنا أعتقد أنه يتفاعل مع هذا الكلام. زيد من الناس يدعى إلى القيام بواجبات اجتماعية يباركها الإسلام، أو دينية يأمر بها كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكنه ماذا يقول؟ هذا هو العذر الشائع. يقول: أنا قد وضعت هذا في برنامج أعمالي ضمن سلم الوظائف التي سأنهض بها، لكنني أنتظر الفراغ. عندي مشروع تجاري أملحه حتى أنتهي منه، وأنا إذا ما لحقت بتروح علي الفرصة. أجل، بس أخلص من المشروع التجاري والمعمل عندي منه يبدأ بالإنتاج، أنا ناوي بقى أحضر دروس وتعلم وتثقف في ديني، كل هذا ناوي أعمله. هذا مثال. نعم، وربما قيل لي زيد من الناس مثلا: يا هذا، إن الله عز وجل يعطيك المال الوفير، وها أنت تعيش في بحبوحة من رغد العيش، فما لك لا تكرم الفقراء الذين يحيطون بك؟ يقول لك: ومن الذي قال لك لن أعطيهم؟ أنا هذا الموضوع في ذهني، وأنا قد وضعت في ذهني المبلغ الذي سأعطيه. أنا عندي مشروع، هذا العمل الذي سأنهض به سأعود بثلثه أو بربعه للأعمال الخيرية، وأعمالي الخيرية كذا، سأبني مستشفى، سأبني مستوصف، سأقيم كذا، سأقف أراضي. طيب إمتى؟ وين؟ أعطيني فرصة فقط إلى أن ينتهي المشروع الذي أنا بسببه. لا أريد أن أفيد بالأمثلة، وكلكم يعلم الأمثلة الكثيرة على هذا. هذا رقية شيطان، وهي رعونة من رعونات النفس. الشيطان يمد أمام الإنسان الأجل ويخيل إليه أنه سيعيش عمرا طويلا، والدليل على ذلك أن صحته منفورة ونشاطه قوي وقدراته الذهنية والعضلية متكاملة. إذا أمامي فرصة طويلة جدا جدا، أمامك فرصة طويلة جدا جدا، كيف تقضي هذه الفرصة؟ يقضيها لأموره الشخصية وأموره الدنيوية والشهوانية وتحقيق أهوائه القريبة. الأمور الأخرى التي يطالبه الله عز وجل بها، إن كان من الأنشطة الاجتماعية المبرورة أو من الواجبات الدينية، يضعها وراء نظرا إلى أن عمره طويل، هكذا يقدر في أمامي فرصة، في أمامي مجال، ليش عم نستعجل؟ نعم. طيب، هذه أقول رقية شيطان. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ربما كانت وفاته بعد شهر أو بعد سنة، وهو يصرف مشروعاته التجارية وأعماله وأنشطته عبارة عن مشاريع تحتاج إلى غطاء من 10 سنوات. يأتي الموت فيتخطفه بعد سنة. كل تلك الوظائف التي كان الباري عز وجل يطالبه بها لم يؤدي شيئا منها، ورحل إلى الله خلوا الوفاة فارغا. نعم. وهو في تلك الحياة الثانية لا بد أن يشتر الندم الذي يحرق القلب. إذن هذا غلط، هذا خطأ. إن كنت قد اطلعت على الغيب وعرفت أن عافيتك ستبقى وأن قوتك ستستمر وأن قدراتك على أداء هذه الواجبات ستستمر، ممكن أن نقول إن هذا الكلام مقبول عقلا، لكن الله أخفى آجالنا عن علومنا، ولله في ذلك حكم. هذه هي الحكمة، أخفى. لا نعلم متى الأجل سيأتي، لأن ما دمنا لا نعلم أي واجب خاطبك الله عز وجل به، اجعل مرتبته هي المرتبة الأولى من وظائفك وأعمالك، المرتبة الأولى. نعم، أنا أعلم كثيرا من الموظفين، كثيرا من الضباط، إذا ذكروا بالله ماذا يقولون؟ بيني وبين أن أصل إلى التقاعد 10 سنوات، 5 سنوات، أنا بمجرد ما أنتهي إلى التقاعد سأتفرغ وسأضع منهاجا لدراسة الدين، للمجيء إلى الدروس، لتعلم الشريعة، لكل هذه الأشياء. هذا إنسان مخدوع، هذا إنسان مغشوش. قل له 10 سنوات أو 5 سنوات، أنت دائماً أنك تقول الشهر؟ على أي أساس عم تقول هذا الكلام؟ نعم، ضابط. كثيرا ما تأتي المصادفة فتجمع بين أناس يغارون على الإسلام والدين، وزنهم على أصدقاء لهم ضباط مثلا، يا أخي الضابط لازم يكون أقرب إلى الله من كل الناس. يقول أنا ظرفي حساس، عملي حساس، بس اتقاعد راح تلاقيني، يعني بده يصير شيخ أبدا بس اتقاعد. نعم، هذا كله داخل فيما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ أولا، سؤال أول، لماذا خلقك الله؟ هل خلقك الله سبحانه وتعالى لتلهث وراء المال أو وراء تجارة أو وراء غنى تجتثه من وظيفة أو من زراعة أو صناعة، وتجعل الدنيا التي تعيش فيها مطية ذليلا تركبها من أجل هذه الأهداف، أم إن الله خلقك لوظيفة له ولذاته؟ الجواب واضح في القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طيب، إذا أنا خلقت منذ أن أوجدني الله واستولدني من والدتي، خلقت لمهمة ربانية، الطعام الشراب كله خدم لهذه الوظيفة، خدم. يعني الباري يقول لي أنت خادم وموظف المهمة يجب أن تنهض بها بمجرد بلوغك سن الرشد. طيب، ووظيفتك هذه تحتاج إلى مقومات عندي، ضمنت لك عيشا كريما، ضمنت لك رزقا، سخرت لك السماء، سخرت لك الأرض، سخرت لك كل شيء، أنا سخرت لك كل شيء، هل مهمتي تجاهك وأنت مهمتك تجاهي أنك تنفذ بقى المهمة التي خلقت من أجلها، أليست هذه هي مهمتنا على وجه الأرض؟ طيب، إذا هذا العمل الذي يفعله هؤلاء الناس أو هذا القول أو هذا الاعتذار الذي يعتذرون به شأن من يفهم العكس، شأن من يعتقد أنه جاء إلى هذه الدنيا من أجل أن يأكل ويشرب، جاء إلى هذه الدنيا من أجل أن ينافس التجارة في تجاراتهم والزراعة في زراعاتهم والسياسيين في سياساتهم وأعمال أصحاب المغانم الدنيوية أيا كانت في مغانمهم وبس. بعدين لما الإنسان بشيب وبصير بقى بيحمل عصاية بيتوكى فيها تعينه على السير على القدمين، ساعتها بيلتفت شوي لله، بيقول شو بدك مني؟ لا إجا دورك فضل توضع حتى أعمل. نعم هذا شأن ولسان حال هؤلاء الناس. كم نرى أناسا في المسجد قد وخط الشيب رأسه وإحدى بدت ظهوره يأتون إلى المسجد تماما. ارجع القهقرة إلى حاله عندما كان في الأربعين في الخمسين تجد أنه لم يكن يعرف الإسلام ولم يكن يتعرف على المساجد لأنه موظف ما في السجن أو لأنه ضابط أو لأنه ما بعرف إيش. لك يا أخي لماذا تتصور هكذا؟ لماذا تغضب الله عز وجل بشأنك؟ ماذا ستقول وما الجواب الذي هيأته في فمك لله عندما يقول لك ألم تقرأ قولي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما الذي كان يمنعك أن تجمع بين وظيفتك وعبوديتك لله فيتعالى قال والأولوية لعبادتك لله؟ الوظيفة خدام لله عز وجل وليس ابن خداما للوظيفة، أليس كذلك؟ نعم. نحن في كل مرافقنا وفي كل مؤسساتنا الاجتماعية مسلمون، والإسلام مهيمن على كل هذه المرافق، يعني أن كل هذه المرافق تدور في فلك الإسلام، تدور في فلك الإسلام. وعندما ندرك هذه الحقيقة ونمارس إسلامنا ونمارس ديننا ولا نسوف، نعم سنجد أن مؤسساتنا الاجتماعية زادت ازدهارا وزادت فاعليتها قوة. شيء طبيعي، هذا واضح. انظر بين شخصين موظفين، واحد منهما يؤدي واجباته تجاه ربه وأيضا يؤدي وظيفته، انظر إليه كم هو مخلص في عمله الوظيفي، لا يرتشي، لا يغش، لا يكذب، لا يخون مواطنا، لا يدعه ومعاملته أمانة ليقول أقضي إلي غدا وبعد غد وبعد غد إلى آخره، خوفه من الله يمنعه من ذلك. بينما الإنسان الآخر الذي يقول أنا الآن بقي 10 سنوات أتقاعد، بس أتقاعد كفر عن كل الماضي وعوض إلى آخره، إذن قلبه فارغ من الدين، معرض للرشوة، معرض للغش، معرض لأن لا يخدم المواطنين كما ينبغي تماما. وكل مرافق المجتمع، أي مجتمع هكذا. الباري سبحانه وتعالى لماذا طلب منا أن نكون عبادا لله نطبق عبوديتنا له؟ لماذا؟ من أجل أن نخلص في أعمالنا الأخرى، ولن نخلص فيها أبدا إلا إذا كان خوف الله مهيمنا على قلوبنا. جرب محاضرة تلقى حديث عن الأخلاق وشلون لازم واحد يخدم مجتمعه وبلده كله يلقى، إذا ما في خوف من الله وما في شعور بأن الله يراقبه لن يفعل شيئا، لن يخلص في عمله، لا سيما عندما يجد أن الدنيا تغريه وطريق الوصول إلى الدنيا البعد عن الآخرة، بلا آخرة بلا كذا، لا يأخذ الدنيا، وعندئذ يفسد دنياه وآخرته معا. أيها الإخوة، مثل الدين والدنيا في حياة الإنسان أشبه ما يكون بالمثل التالي: رئيس دولة، ملك أو رئيس دولة، رئيس جمهورية، أرسل موظفا من كبار الموظفين إلى بلد نائية لمهمة، تقتضي هذه المهمة أن يبقى في تلك البلدة شهرا مثلا، يعرفه على هذه المهمة، يكلفه بها. إذن هذا الإنسان سيتجه غدا إلى تلك البلدة من أجل ماذا؟ من أجل أداء هذه المهمة. طبعا رئيس الدولة ماذا يصنع؟ يأمر سفير هذه الدولة في تلك البلدة أن يستقبله استقبالا عظيما، وأن ينزله في فندق مريح جدا جدا، وأن يجري عليه نفقة كافية مجزئة كل يوم، وأن يوفر له كل أسباب الراحة مشان حتى يقدر يؤدي المهمة. ولكن يا ترى مهمة هذا الإنسان خادم للراحة والفندق والمال، ولا الراحة والفندق والمال خادم للمهمة؟ مو هذا الجواب؟ هذا شأن كل إنسان أرسله الله إلى هذه الدنيا. أرسلنا لمهمة كلفنا بأدائها على خير وجه، ولكن الله كريم قال أن تؤدوا هذه المهمة أنا عليه ريحكم أعطيكم أكرمكم ريحكم كل شيء، بس أنتوا أدوا هذه المهمة، أنتوا انصرفوا إلى ما قد كلفتكم به وأنا سأنصرف إلى ما قد كلفت نفسي به تجاهكم. كتب على نفسه الرحمة، ما حدا كلفه، بس هو كريم ربنا سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ نعم. هذا هو شأننا، أيا كنت وأيا كانت وظيفتك وأيا كان مستواك وأيا كنت مهمتك، لا تؤجل لا تؤجل ما قد أمرك الله به اليوم إلى الغد، فضلا عن أن تؤجله إلى السنوات الآتية. ورب أناس كثيرين وضعوا هذا التصور في أذهانهم وقالوا الآن لا يتسع الوقت لدراسة الدين الشرع، بس أنا ناوي اشتري مكتبي وأدرس بس أتقاعد. كم من أناس وضعوا في أذهانهم أن يكونوا عباد متبتلين، لا يؤذن المؤذن إلا ويكون أول داخل إلى المسجد ويصلي في الصف الأول. وكم من أناس أيضا قالوا هذا الكلام بأنفسهم ولزملائهم بالنسبة لحضور الدروس، ثم ما الذي حصل؟ تخطفتهم المنية قبل أن ينتهوا إلى هذا الأمر، راحوا من الدنيا لا عرفوا الله ولا عرفوا واجباتهم، وغدا يسألون، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا ولهم جميعا. نعم، هذا الكلام واضح وما أظن أنه يحتاج إلى مزيد شرح، وهو الذي يعنيه ابن عطاء الله بقوله إحالتك الأعمال، يعني أي الأعمال؟ والأعمال التجارية، لا، الأعمال المقربة إلى الله على وجود الفراغ من رعونات النفس. بقي أن نقول العجيب أن الإنسان يعلم حكمة ابن عطاء الله في الوظائف الدنيوية ثم ينساها عند الوظائف الدينية. الإنسان النشيط في أعماله التجارية أو الزراعية أو أيا كانت، عندما يجد أن مجموعة أعمال كلها تتزاحم عليه يركض ويسعى من أجل توزيع وقته بين هذا العمل وهذا العمل وهذا العمل وهذا العمل. يأتي صديق له يقول يا أخي أنت أتعبت نفسك ودوخت رأسك في مجموعة هذه الأعمال، اشتغل اليوم بهذا العمل الأول ستنتقل إلى الثاني والثالث. ماذا يقول؟ يقول يا أخي هذه الأعمال كلها ينبغي أن تنجز اليوم، إذا تركت هذا العمل الذي ينبغي إنجازه اليوم إلى ما بعد ثلاثة أيام فإنجازي له يفقد فائدته. يا سلام، تعرف بيعمل التاريخ، نعم، انه كل عمل مرهون بنقاطه، ولذلك تجد انه يمزق نفسه بين هذه الوظائف المختلفة. فاذا تعارضت وظيفة الدنيا مع الوظائف التي خلق من اجلها والتي يرزقه الله المال من أجلها ينسى هذه القاعدة، يعمل ما أمره به الله ويقول بعد سنة سأتفرغ. فلماذا كنت بالأمس عن أعمالك الدنيوية التافهة البسيطة تقول كل عمل ينبغي أن يؤدى في نقاطه وتعلم الفلسفة التي تقول إذا أخر العمل عن ميقاته فقد جدواه. كلام جميل. لماذا نسيت هذه القاعدة أمام المهمة الأعظم وأمام الوظيفة الأسمى وأمام مسؤولياتك التي خلقك الله سبحانه وتعالى من أجلها؟ عندما يتحرك الإنسان حبا لله وخوفا من الله ورقابة لله سبحانه وتعالى سيدرك هذا الكلام الذي نقوله، ولسوف يعطي الأولوية لواجباته الدينية عند التعارض على أن دينه يأمره أن لا يتأخر في وظائفه الدنيوية. دينه عندما يتمسك به هو الذي يكون ضمانة لأداء وظائفه كلها على خير منه. هذه حقيقة لا نشك فيها ولا نرتاب. عندما يلتحم القتال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وديارنا وأن يحصننا بالعزة والكرامة، لكن عندما يرى يشاء الله ويلتحم القتال، من هم الذين ينسون حياتهم ويضحون بأرواحهم وينسون الزوجة والأولاد ويكاد يشم رائحة الجنة فعلا كما كان يشمها؟ من هم؟ الملتزمون المؤدون لواجبات الله، الذاكرون الله، المتعرقون حبا لله خوفا من الله. من الذي يجهل هذه الحقيقة؟ أبدا، ولا أحد يجهل هذه الحقيقة. أما الإنسان الذي حمل نفسه أوقارا من الدنيا والأعمال والأموال وما إلى ذلك، وربط ذلك كله بنفسه وملأ قلبه بهذه الترهات الدنيوية، والله ما راح يقدر يضحي. هو ماشي بيتذكر تجارتي شو صار فيها، ملايين شو بده يصير فيهم، شهواتي شو بده يصير فيهم. ولذلك تجد أن السبل تتقطع به. فإذا أمرنا الله بوظائفنا الدينية فمن أجل أن تكون هذه الوظائف الدينية حسنا لوظائفنا الدنيوية. وهكذا هنالك جدلية كبيرة بين الدين وبين الدنيا. وجد الدين في المجتمع بشكل حقيقي، لا بد أن يزدهر المجتمع دنيويا. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، مرة أخرى أقول لكم على استحياء، نعم والله يعلم، لا بد يعني أن أغيب إذا شاء الله، لا أغيب قدر الله سبحانه وتعالى. درس الخميس ودرس الاثنين ودرس الخميس، يعني سأضطر إلى أن أغيب عنكم ثلاثة دروس، والمأمول أن